سنبطل الآيات ولعلهم يرجعون. وكذلك التفصيل واضح كتاب المحل وكل مصدر أي مفصل الآيات تفصيلا كذلك التفصيل الواضح كما بينا أخبار هذه الأمم وما جرى عليها من سبب إهلاك من هلك منها ونجاة من نجا منها والتفصيل بدون إجمال نفصل الآيات ونوضحها كذلك التفصيل ولعلهم يرجعون ولأجل أن يرجعوا إلى طريق الهدى حصلنا ذلك التفصيل. الظاهر أن نتعلق جملة محذوف أي ولأجل أن يرجعوا حصلنا ذلك التفصيل ليعتبروا به ويتدوا به فينبوا. هذا معنى قوله وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. نبأ الذي آتيناه آياتنا فأنت لها هذا فعوا السلطان فكان من الغاوين فنسينا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانطلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اتل معناه اقرا عليه يا نبي الله نبأ الخبر هذا الذي اتيناه اياتنا فانطلق منها وهذا الذي اتاه الله اياته اكثر المفسرين يقولون انه رجل من بني اسرائيل وبعض العلماء يقول هو رجل من الكنعانيين الجبارين الذين امر الاسرائيليون بقتالهم. واعلموا ان قول من قال من العلماء ان معنى اتيناه اياتنا اتيناه النبوه انه قول باطل لا يشك في بطلانه كما اوضحه الماوردي وغيره لان الانبياء لا يفعلون هذه الافعال ولا ينسلخون من ايات الله لان الله لم يجعل نبوته إلا بمن يعلم أنهم أهل لها كما قدمنا إباحه في الأنعام بالكلام على قيده الله أعلم حيث يجعل رسالاته على إحدى القراءتين وأكثر المفسرين وهي أخبار إسرائيليات لم يدل شيء على صحة تعيين هذا الذي آتيناه آياتنا وأكثر المفسرين والمؤرخين يقولون إنه رجل من بني إسرائيل يقال له بلعام بن باعورا وبعضهم يقول بلعام بن باعر وفيه غير ذلك ومعنى آتيناه آياتنا لا يقتضي النبوة فكل من أعطي شيئا من كتاب الله بواسطة نبي من الأنبياء فقد أوتي الكتاب وقد قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وهم ليسوا أنبياء بل وقال في هذه الأمة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا خذوا ما آتيناكم بقوة. فإن الإيتاء الآيات قد يكون بالأخذ عن الرسل. والمفسرون يقولون إن هذا الرجل الذي هو بلعم بن باورة قبحه الله، ويقال بلعم بن باورة أو ابن باهر أو غير ذلك، أنه أعطى بفتح فائدة في سفرة الله شيئا من كتبه المنزلة، متى يعلم بعض كتب الله التي أنزلها. وهذا معناه آياتنا، سواء قلنا إن الله علمه بعض الكتب المنزلة أو أنه علمه باسم الأعظم. انطلق منها والعياذ بالله، انطلق منها خرج منها والعياذ بالله، ولم يعلق به شيء منها. والمفسرون يقولون إنه بل عازم باورا، وأنه أغراه الكنعانيون الجبارون بالمال، وقال له ادعوا على نبي الله موسى وقومه. مع أن نبي الله موسى الذي يذكر المفسرون أنه مات في السجن، وأن الذي دخل القرية وفتح الله على يديه يوسى بن نون، وهم يزعمون في قصته أنهم أمره أن يدعو على موسى، وقال كيف يدعو على من معه الملائكة ولم يزالوا يغرونه بالمال حتى دعا على موسى. وبعض العلماء يقول إنه دعا على موسى فسلط الله، فكان ذلك سببته، وهذا بعيد جدا. فعلى كل حال يقولون إنه دعا على نبي الله موسى، فلما أراد أن يدعو عليه أول الله دعاءه على القوم الذين يريدونه أن يدعو على موسى، فقالوا دعوت علينا. قال لهم ما أقدر على غير هذا. وقال بعض العلماء إنه كان له ثلاث دعوات مجابة أعطاه الله إياها، وأنه كان يعلم الاسم الأعظم، فأعطاه الله ثلاث دعوات، وكل هذه إسرائيليات يزعمون أن هذه الدعوات الثلاث المجابة أنه بيعها في امرأته كانت من أقباح النساء بني إسرائيل، فلم تسلم حتى دعا الله أن يجعلها أجمل امرأة، فدعا الله فصارت أجمل امرأة. لما بلغت هذا الجمال تكبرت عنه وطلبت غيره، فدعا الله عليها فصارت كلبة نباحة، فأوى ذلك أولادها، ولم يزالوا به حتى دعا الله عليها أن يرجعها إلى حالتها الأولى، فذهبت الدعوات كلها. وهذه إسرائيليات لا معول عليها يذكرها المفسرون. وقال بعض العلماء أغروا امرأته بالمال فلم تزين حتى دعا على نبي الله موسى، وأنه لما دعا عليه اندلع لسانه وطار على قبره وصار يلهث كما يلهث الكلب، وأنه قال لهم إنه والعياذ بالله قصر الدنيا والآخرة، ولم يبق قال لهم لم يبق إلا المكر والحيلة، إن الله يبغض الزنا. فأرسل النساء متزينات إلى بني إسرائيل، إلى بني إسرائيل، فإن أهلكهم الله فأرسلوا لهم النساء فيما يزعمون، فوقع منهم الزنا، فأرسل الله عليهم الطاعون. وغير هذا من روايات كثيرة إسرائيلية يأتيها المفسرون لتفسير هذه الآية من سورة الأعراف، لا قائل تحتها ولا دليل على شيء منها. وكان بعض العلماء يقول هذه الآية الكريمة تدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يقلد غير معصوم ويثق به كل الثقة، لأن هذا الإنسان ذكر الله أنه آتاه آياته، وبعد ذلك صار مآله إلى أخص مآل وأقبح به والعياذ بالله، حيث قال فانسلخ منها. وقال بعض العلماء هذه الآية نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي، وكان يقرأ الكتاب الأول، وتعلم من الكتب الأولى، وكان يعلم عن الله بعض كتبه، وكان يعلم بأن جزيرة العرب تبعث فيها نبي، وكان يرجو أن يكون هو ذلك النبي. فلما بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم حسده وكفر. وقصة استمتاع بالنبي يخطئ الفارعة لشعره مشهورة في التاريخ معروفة. ويقول المؤرخون أن النبي لما حكت عليه شعره قال أمن شعره وكفر قلبه. الله تعالى أعلم. بعض العلماء يقول نزلت هذه الآية في عمير الراهب بن قيس قبحه الله. وأبو عامر هذا رجل من الأنصار هو والد حملة الرسول رضي الله عنه وأرضاه. الذي يذكر الأخباريون وأصحاب المغازي أن الملائكة غسلته يوم بدر يوم أحد أنه كان قريب عرس يتزوج جميلة ابنة عبد الله بن أبي بن سلول وأنه كان يغتسل فاستخفه القتال ولم يكمل غسله فمات شهيدا يوم أحد وأن الملائكة غسلته. هكذا يقول أصحاب المغازي والأخباريون. فوالده هو أبو عامر هذا الخبيث الذي قال له أبو عامر الراهب هو الذي حفر الحفرة في الميدان يوم أحد التي جاء النبي في واحدة منها وانتسله منها علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله وما هو ملكه في المغازي في غزوة أحد. كان هذا الخبيث أبو عامر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه على دين إبراهيم. تبين له النبي فيما يذكرون أنه على الحنيفية بعد التغيير وأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أما تبتعد منا وحيدا قريبا. وسافر إلى الشام وراح إلى بعض الملوك يريد جيشا يخرج به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. وهو الذي أوحش للمنافقين أن يبنوا له مسجد الجرار بقباء ليدبروا الشؤون فيه. وهو المذكور في قوله والعقاب لمن حارب الله ورسوله من قبل هو أبو عامر هذا. وقول من قال إن آية الأعراف هذه في أمية بن أبي الصلب أو أبي عامر الراهب كله لا دليل عليه. وأكثر المفسرين يقولون إنها في رجل علمه الله علم الكتاب من بني إسرائيل وكيف قوم فقالوا من الكنعانيين. وهذا معنى قوله الذي أقتل عليه من نبأ الذي آتيناه آياتنا هنا آيات كتابه الشرعية فانسلخ منها خرج منها والعياذ بالله كما تنسلخ الحية من ثوبها ولم يعلق به منها شيء فأتبعه الشيطان. العرب تقول أتبعه وتبعه واتبعه بمعنى واحد كمعنى أتبعه الشيطان حتى لحق به وأدركه وجعله قرينا له يذهب معه حيث يذهب. هذا معنى قوله فأتبعه الشيطان. والشيطان في لغة العرب هو كل حاتي متمرد وكل من كان حاتيا متمردا فهو شيطان في لسان العرب سواء كان من الجن أو من الإنس أو من غيرهما. وجاء في القرآن العظيم إطلاق الشياطين على العتاة المتمردين من الإنس والجن كما قال جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم ورؤسائهم وعتاتهم المتمردين. وفي الحديث الكلب الأسود شيطان. وقد قال جرير هو عربي قال أيام يدعونني الشيطان من غزلي وكن يهوينني إن كنت شيطانا يعني حاتيا متمردا. واختلف العلماء في وزن الشيطان للميزان الصافي على قولين أشار إلى كل واحد منهما سيبويه في كتابه. فقال المحققون وزن الشيطان هو الحال للميزان الصافي الزائد في الهلياء والأليف وحروفه الصحيحة السين في مكان الفاء والطاء في مكان العين والنون في مكان اللام فطن. وأن هذا أصله وأن اشتقاق المادة من البعد لأنه بعيد من رحمة الله تعالى غاية البعد. فالعرب تقولون ينتقون أي بعيد ربيل تقولون بعيدة القعر. من هذا المعنى قول الشاعر من أجل سعادة أنت ينتقون وبانت الفؤاد بها حزين. ويؤيد هذا القلب أن وزن الشيطان بالميزان الصافي فيعاد وأنه منطقا قوله مية بن أبي الصرد وهو عربي قسم فصول أيما تعقن عصاه عصاه ثم يلغاب به والأكبار تفرح عن الشيطان بالتعقن وقسم فاعل سقن من غير النزاع وقال قوم آخر وأشار له الشيخ عمرو عن انتبائه وزن من كتابه لأن وزن الشيطان فعلان وأن بالعلي فظنون زائدتان وعلى هذا فأكله من ساق فعلى هذا القول جزاء مادة السين وعينها لا ولا مهاقا من ساق وأكله سلف والعرب تقول ساق يشيط إذا هلك لأن الشيطان هالك ببعده عن رحمة الله وإن ساق بمعنى هلك قول لا شاء مثالهم قال يا ونخدم الحيوان لكم ونفائله وقد يسيط على ارواحنا البطل اي يهلك وهذا معنى قوله فاتبعه السلطان فكان من الغاوي الظاهر ان كان هنا بمعنى صار وقد تقرر في علم العربيه ان كان تطلق ويراد بها صار ومعنى قوله فكان من الكافرين صار من الكافرين واطلاق كان بمعنى صار اطلاق معروف في كلام العرب ومن قول الشاعر بفها قفل المطي كانها قط الحزم قد صارت صراخا بيوضها اسفلت صراخا بيوضها يعني قد صارت صراخا بيوضها والغاوي نجح الغاوي والغاوي صاحب الغي والغي الضلال والعياذ بالله فكان من الضالين اشد الضلال ثم قال تعالى وليتنا لرفعناه بها قاعدة مقررة في علم العربية أن فعل المشيئة إذا قرن بالشرط حذف مفعوله لأن جزاء الشرط يغني عن المفعول المفعول محذوف ولكن وليتنا رفعه بها لرفعناه بها وليتنا رفعه بها لرفعناه بها ولا تكاد العرب تنطق بالمفعول مفعول فعل الإرادة مع ربطه بالجزاء وقد ينكر نادرا وجاء ذكر المفعول في مواضع من القرآن مع أنه مصدر منطبق من أن وصلتها في آيات غير كثيرة قوله جل وعلا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى فجملته أن يتخذ في محل مفعول أراد ولم يكتفي هنا بجزاء الشرط ونحو ذلك من الآيات هذا معنى قوله ولكن رفعه بها لرفعناه لكن رفع هذا الذي اتيناه اياتنا بتلك الايات لوفقناه للعمل بها فعمل بها حتى مات عليها فكان مرفوع الدرجه رفع الذكر لكنها الاخره ولكنه اخلد الى الارض اخلد الى الارض معناه ركن ومال الى لذات الدنيا وحطامها وشهواتها فاثرها على ايات الله فسلخه الله من آياته والعياذ بالله والعرب تقول أخلد إلى الشيء سيارة ومال إليه وأصل الإخلاد هو ملازمة الشيء والدوام فيه العرب تقول أخلد بهذا المكان إذا لازمه ودام فيه وهو معلم معروف في كلامها ومنه قول زهير بن أبي سلمى لمن الديار أسيتها بالفدفد والوحي في حجر المسير المخلد أي الذي محل قال معنى قوله ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى الهوى بفتحتين ميل النفس ولا يكاد يطلق إلا على ميلها لما لا ينبغي وقد يطلق في غير ذلك اتباع الهوى والعياذ بالله هو أعظم الآفات ثم إن الله ضربه مثلا قال فمثله أي فصفته والعياذ بالله في قساسته وقبحه وملازمته القساسة في جميع الأحوال ومثل الكلب وهو الحيوان المعروف وجملة إن تحمل عليه هي الهوى تطرق يلهث جملة شرطية وهو في محل نصره في موضع الحال على ما حققه بعض علماء العربية من أنه لا مانع من أن تأتي الجمل الشرطية أحوالا المعنى فمثله كمثل الكلب في حال كون الكلب متقفا بأخف حالاته وهو مداومته اللهث في جميع حالاته إن تحمل عليه يلهث معنى إن تحمل عليه إن تشد عليه وتطرده وتجهده يلهث وإن تترك في رخاء وداء يلهج. والعرب تقول لهذا الكلب بفتحها يلهج بفتحها لأنه حقي العين لهجا ولهذا إذا فتح فاه ومد الإنسان وصار يلهج يطلع النفس ويعودها بقوة كفعل الذي أصابه إياء وتعب شديد. وجميع الحيوانات لا يلهج شيء منها إلا إذا أصابه إياء شديد أو تعب شديد أو عطش شديد. إلا الكلب وحده فإنه يلهج دائما في حالة الرم يلهج وفي حالة العطش يلهج وفي حالة الشد عليه والقرب والتعب يلهج وفي حالة الرقاء يلهج. فهو يلازم اللهج في جميع حالاته واللهج من أخف حالاته لأنه فاتح فاه يمد اللسان يطلع النفس وينزلها بقوة وهذه من أخف الحالات وأقبحها. فضربه الله مثلا لهذا الكافر إنه حوت وذكرته بآيات الله فهو كافر لا محالة لا يسمع ولا يتعظ كله في ذلك الكلب في حالة الرخاء وعدم العطش. وإن تترك يلهج إن عوته لم يتعظ وإن تركته لم يتعظ فهو ملازم والعياذ بالله كفرانه وإخوانه على جميع الحالات فهو في أخف تلك الحالات. والكلب الذي يلازم لهجه في جميع الأحوال وهي حالة من أخف حالاته. والعرب تسمي الذي أصابه الكلب حتى بهواه تقول على لهجه وتقول فلان ملجأ لله معنى ملجأ للمحجوب المحزون الذي فتحه الأمر وهو معنى معروف في كلامها. ومن قول الشاعر قال بعض الأجديين لم ينفت رجلا ومستنبط يدا ونلجأ محجوب ونفزع لاهه. إياد بن عمرو بن الحليس بن جابر بن زيد بن منظر بن زيد بن غيره وهذا من تتابع الأعلام يسميه البلاغيون في البديع اضطرادا وشاهده المذكور عندهم قول الشاعر يقتلك فقد هللت عروسهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب. والمعنى أن هذا الخبيث الكافر يرد له المثل بالكلب في أخف حالاته فكما أن الكلب لا يفارق هذه الحالة الخبيثة من فتح فاه من فتح فيه ومديد الثاني وإقراب النفس بقوة فكذلك هذا الكافر لا يفارق هذه الحالة الخبيثة من الكفر وعدم الاتعاظ في جميع أحواله. إن وعوته لا يتعظ وإن تركته فكذلك كما أن الكلب إذا اعتدت عليه وطردته وأتعبته فهو معنى إن تحمل عليه لهج وإن تركته في رخاء ودعاة اللهج فهو متصف بهذه الحالة القبيحة على كل حال. وكذلك هذا القبيح متصف بتلك الحالة القبيحة على كل حال. هذا معنى قوله مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهو تترك يلهو. وأما قول من قال إن بلع عن ذنب باعورا لما دعا على نبي الله موسى إن بلع لسانه فطار على صدره فطار لسانه متدليا كلسان الكلب يلهج كلوها في الكلب. وأن هذا معنى قول فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهج الآية فهذا التفسير غير صحيح بل الصحيح أنه مثل مضروب كما بينا ويدل عليه قوله ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا مثل القوم وصفتهم الذين كذبوا بآياتنا بملازمتهم حالة الكفر والتكذيب القبيحة كمثل هذا الكلب بملازمته حالة النفس القبيحة في جميع أحواله. فاقصص القصص فاقصص معنى اقصص عليهم يا نبي الله القصص أي هذا القبر أخبر بالعاذي باعوراء وغيره لعلهم يتفكرون أي أن يتفكروا يعملوا أفكارهم ويتعظوا بنزلات الله وما أوقعه بالذين عصوا في الزمن الماضي لينفجروا وينكفوا. قال معنى قوله أقصى قصص لعلهم يتفكرون وقوله ساء مثلا القوم خاب معنى أبي ومثلا مميز والقوم من يتبعها والمتقين ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد رأنا الجهنم تجريرا من الجن والإنس والقلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأعمى إذا هم أضلوا أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وَإِذَا الَّذِينَ يُسْرِدُونَ أَسْمَاءَ الْمُسْتَمَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَإِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ نَفْسٍ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ شَرِّي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّنْ جِنَّةٍ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ أَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون من الشيطان الرجيم قل الله جل وعلا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون لما خرج تعالى حقة الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ولن يرد وأيا أنه لو تعافاه بتلك الآيات وهداه إلى العمل بها بقلبه ولو شئنا لرفعناه بها أما بأن المهتدي هو ما هداه الله والضال هو من أضله الله من يهدي الله الأفضل من يهديه الله فأعيد المفعول في دلالة المقام عليه هو المهتدي والمهتدي هو التاريخ طريق الهدى التي تستلزم رضا الله ولد ما عنده من الرضوان والجنات ومن يضلل على فهمه اولئك ومن تقيته في الموضعين اي ومن يمسكه الله يبايع ابته ويهده اولئك هم الخاسرون هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن بسرعة حجة على القدرية الزعيم أن الله لا يضل أحدا فقد تكلم عن آية الكريمة على مسألة القدر وأن التحقيق أنه لا تقع في كل شك نفس ولا تحريك إلا بمثلة خالق السماوات والأرض جل وعلا والعباد لا يقصون أعمالهم بل لا يشاءون إلا أن يشاء الله كما قضى الله به والقدرية على كهرتهم وكهرته حجبهم وجبالهم يدعون بالطغيان الحسدية يدعون أنه ينزهون الله بها وهم يقارون في أعوال مما قروا منه بأضعاف يقولون إن الله أعظم وأنزه وأجل وأكرم من عند الإبلاد والقبائح والمعاصي قالوا فهو أجل وأعظم وأكرم وأنزه من أن تكون الزنا بمشيئته وأن تكون السرقة بمشيئته ونحو ذلك فأرادوا أن ينبهوه عن أن السرقة والزنا ويبدل القبائح ووقعوا في الدارية الكبرى والطامة العظمى وهو أنهم جعلوا بعض خلق الله إلى غيره من خلقه وجعلوا أن المكلف يخلق أعمال نفسه فصارت عندهم أعمال مكلف ليست بمشيئة الله فسلبوه بشره وقدره ومشيئته كل شيء قدحهم الله وتحقيق في هذه المسألة أن الله جل وعلا سبق بعلمه والثالث أجل أن بعض من يخلقهم مجبرون على الخبث وأن من سيشاء منهم أن يشاء أعمال أهل النار حتى يدخلوها وأن قوما آخرين قوم طيب وأنه يشاء منهم أن يعملوا أعمال أهل الجنة يدخلوها ثم إن الله جل وعلا يخلق بقدرته ومشيئته مشيئة العبد وقدرته حتى يأتي العبد ما سبق له في كتابه من تقارب وسعادة يأتي بطالعا مختارا ولا تشاءون إلا أن يشاء الله ولو فرضنا أن قدريا قال لكل من هذه الأعمال كتبها الله في سلف جلسًا وجفت الأقلام والطيور في الصحف أو رسل المستمر ونذهب أهل السنة والجماعة هو الحق هو إثبات القدر وأن كل شيء قدره الله وقدره وأن الكائنات طائرة إلى ما شاءه الله وقدره جل وعلا وأنه خلق خلقا وقال إن هؤلاء النار ويا أبي فخلق الجنة خلقا قال ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة والله يقول وإن يوم عند ربك سنة مما تعظم مثلا لو قال القدري هذه المعاصي والذنوب التي كانت سبب كونه هناك قال البعيد قدرها الله عليه وسبق بعلمه انه مكتبها وانه هو ليس ليس لقلب ان الاول السابق في ذلك جهلا لا يمكنه ذلك فما شاءه الله وعلمه وقدره في الجسد واقلق لا محاله فيقول الباعث هو ابن المجبور فان السنه يقول له جميع الاسباب التي اعطاها الله للمنكرين اعطى عندها هي الامور التي ابصروا بها غيرته حتى امنا اخرج عينين مثلها ويعطوا القلوب التي فهموا بها عن الله آياته حتى اهتدوا أعطى لها والآذان التي سمعوا بها آيات الله وسعوا بها حتى اهتدوا أعطى لها ولكن وقع التفاوت في شيء واحد وهو أن الله جل وعلا وفق هؤلاء بما يرضي وصرف قدرتهم ومشيئتهم بقدرته وإرادته إلى عمل أهل الجنة ولم تبني وصفه لما يبدي وهذا التوفيق ليس واجبا لك عليه حتى تدعي عليه أنه ولمت قد كما يرى فإن على قد حكم نارات أبي إسحاق الإسرائيلي مع أبي الجبار من كبار المعتزلة القدريين القائلين بغلا مدد وأن عبد الجبار جاء يتقرر بهذا المدد فقال عند أبي إسحاق سبحان من تنزه عن الدهشة يعني أنه تنزه عن أن تكون السرقة والزنا ونحوها من سياسته فقال أبو إسحاق كلمة حق عند الرياضة ثم قال أبو إسحاق سبحان من لا يقف في ملكه إلا ما يشاء فقال عبد الجبار أتراه يكره ويعاقبني عليه فقال أبو إسحاق أتراك تنعله جبرا عليه أأنت رب أولاد فقال عبد الجبار أرأيت إن دعاني بالهدى وقضيت وقضى علي الغدى دعاني وسد الباب دوني أتراه فأحسن إلي أماته قال أبو إسحاق أراه لدي منعته إن كان حقا واجبا لك عليه فقد ظلمك وقذلت وإن كان منته المحب فإن عقبت فقبل وإن منعك فعجل فبئس عبد الجبار وقال تحضرون والله ما لي ألا جواب وإلا قال تعالى وجه إلا الصديق لا جواب فلو سأل فذاكم أجمعين من موفق على قوم بعد ممن من توفيق على آخرين حجته البالغات وذكروا أن عمر بن عبيد كبير المعتزلة أن الترابي عبادة والمنصور وهو من كبار أهل على المذهب القديم جاءه بدر بن عاد يقول له إن دابته سرقت يريد أن يدعو الله ليردها عليه فأراد عمرو بن عبيد التقرب إلى المذهب الخليل فقال اللهم إنها سرقت ولكن سرقتها فرد عليه فقال له الأعرابي بدر بن جهل ما كتبت الله على هذا إلا ما كتبت عني من دعائك الخليل إن كانت قد سرقت ولم تريد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد فالذي فأنسب دونه ولا بمشيئتي فأنا لست على ثقته أن بيده شيئا فالحاصل أنهم وقعوا في سبيل ما فروا منه ودعي المقاطع الذي لا يسبق لهم شبهة ودعي العلم وإيضاح ذلك أنك تقول لمتعيني قدري إلى أوسط هلك مقر لأن الله قدر على أقدم ما يكون قبل أن يكون فلا بد أن يقول نعم لأن كل من يقر بالإسلام يقر بهذا فتقول له إذا هذا العمل الذي زعمت أن العبد يخلقه بقدرته وإرادته من غير مشيئة لله الله علم أنه يقع من هذا الأمر فيقول نعم فيقول فقل له لو تلعب أن يعمل ذلك العمل ويستقل به مخالفا بما سبق به علم الله الكفائي فقولك إنه مستقل به يقتضي أنه يمكنه أن يعمل عملا مستقلا غير ما تلقى به ذلك فينقلب علم الله جهلا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون شجرة عنوا كثيرا فإذا لا بد أن يكون العمل مطابقا لما تلقى به علم خالق السماوات والأرض بيده والحاصل أن الله تبارك وتعالى خلق النار خلقا علم أنه من أهل النار وأن هؤلاء بهم وخلق الجنة خلقا أين بأجله بأنهم أهل لها. ثم إن الله تبارك وتعالى يوسع كل من الفريقين لما خلقه له فيعمل هؤلاء بعمل أهل الجنة حتى يدخلها وهؤلاء بعمل أهل النار حتى يدخلها. وقد جاءت أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.